جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. وهذا قد حسنه أهل العلم هذا الخبر، كما يعني سمعتم أنه من وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأصح له بدنه فينبغي عليه ألا يبتعد عن حج بيت الله أو العمرة أو الزيارة أكثر من خمسة أعوام، كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو محروم. والمسلم يجتنب كل ما يعني كان فيه بعد عن الله سبحانه وتعالى، ويفعل ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، وما يكون فيه مرضاته، وما يكون فيه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.